السلام عليكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وقفنا عند حديث ابن عباس قال: كان الفضل ابن عباس وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. قال المصنف: وذلك في حجة الوداع، متفق عليه، واللفظ البخاري. الحديث فيه أن الفضل ابن العباس، وهو الفضل ابن العباس ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. العباس هو من سلم، والفضل ابنه. الفضل ابن العباس غزا مع نسلم يوم حنين وشهد حجة الوداع، وكان ممن حضر غسل النبي صلى الله عليه وسلم. قول المرأة الخثعمية: إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا. كلمة الشيخ لها استعمالات عدة في اللغة. فالشيخ في اللغة يقال لمن كبر سنه وطعن في العمر، قالت: يا ويلتا، أعيد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. وقال تبارك تعالى: ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. فالشيخ من معانيها في اللغة من ظهر الشيب وطعن في السن. المعنى الثاني لكلمة شيخ: تطلق في عرف أهل العلم على من كثر علمه وتفضل للناس وصار يؤخذ عنه العلم. وصار كلمة شيخ تطلق في مقابلة التلميذ والطالب، وهذا مشتهر كثير استعمال يقرأ في كتب السير والتراجم. ولا شك أن أشهر من يقال ذلك شيخ الإسلام. المعنى الثالث لكلمة شيخ، اكتب يا ابني، معنى الثالث لكلمة شيخ: تطلق باستعمال خاص عند علماء الجرح والتعديل. يقال عن الراوي الفلاني شيخ، وهذه صيغة تجريح تقال على المجهول أو الضعيف الذي لم يشتد ضعفه. قال الحافظ المزي: قولهم شيخ أي أنه لا يترك ولا يحتج بحديثه مستقلا. لا يترك ولا لا؟ لا يترك. وفي نفس الأمر لا يحتج بحديثه مستقلا، يعني مثله لا يقبل منه ليه؟ الانفراد. نأتي إلى فقه الباب، نقول يعني الخبر العام أو المعنى العام أقصد للحديث أن امرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيها الذي طعن في السن وصار عاجزا على أن يثبت على الراحلة. طبعا قديما هذا يعرفه من يركب الرواحل أي الجمال، خلاف مثلا من يركب على دابة مستوية. الدابة طبعا الركوب على البعير جمال شاق، هذه المرأة تشكو إن سلم أن أباها أسلم، طيب، وعليه حجة الإسلام، وهو يصعب أن يثبت على الراحلة، قد يقع فيهلك، أفأحج عنه؟ قال نعم. هنا تفصيل في هذه المسألة. نقول أما الحي القادر، حي بخلاف الميت، القادر بخلاف العاجز. أما الحي القادر فهذا لا يجوز أن ينيب غيره في الحج إجماعا، هذه الحالة الأولى، من كان حيا بخلاف الميت، قادرا بخلاف العاجز، فهذا بالإجماع الذي نقله ابن المنذر لا ينيب غيره. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من عليه حجة الإسلام، طبعا تستعمل كلمة حجة إيه؟ تسمع كلمة حجة الإسلام للمنصوب بها حجة ليه؟ الفريضة، طيب، للمرة الأولى. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من عليه حجة الإسلام وهو قادر على أن يحج لا يجزي عنه أن يحج غيره عنه. ثاني، أجمع أهل العلم على أن من عليه حجة الإسلام هو قادر أن يحج. إنسان مع فلوس قادر ماليا ولكنه منشغل دوما بالعمل، وما هل له أن ينيب غيره؟ بالإجماع لا يجزي. قال: لا يجزي عنه أن يحج غيره عنه. قال كمل: والحج المنذور كحجة الإسلام، يعني نذر أن يحج لله عليه نذر، إن هو طبعا حجة الإسلام خلاص بنفسه، ثم وقع في كرب ما مثلا، اللهم فرج عنا وعن المكروبين، فقال: إن نجاني الله، لله عليه نذر، إن نجاني الله أنا أحج هذا العام، فنجاه الله، هذه حجة إيه؟ حجة الإسلام، حجة الإيه؟ مش الإسلام، اصحى، حجة منذورة، اصحى يا ابني. فهذه حجة منذورة، نذر إن نجاه الله أن يحج. قال ابن المنذر: والحج المنذور كحجة الإسلام، بمعنى لا يجوز أن ينيب غيره. ها؟ طيب. قال: والحج المنذور كحجة الإسلام في إباحة الاستنابة عند العجز، يبقى عند القدرة لا يجوز، وعند العجز يجوز، لأنها حجة واجبة. يعني أراد أن يقول أن الحج الواجب سواء كان حجة الإسلام أو الحج المنذور كلاهما في الحكم إيه؟ سواء. ما الحكم بقى؟ أنا لا عليك كل أنت طول الحس الدرس هكون معاك تركز. إيه الحكم؟ لا يجوز الاستنابة. طيب، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، ثانية، نقول: كل من وجدت فيه شرائط، كل من وجدت فيه شرائط وجوب الحج. يعني إيه شرائط وجوب الحج؟ عنده قدرة مالية وكان بالغا مثلا، ولكنه كان عاجزا لمانع ميؤوس من زواله، كمرض لا يرجى زواله، سموها الزمانة. الزمانة مرض المزمن، سمي ذلك نسبة إلى الزمن لأنه يكون مع المرء ما بقي في الزمان. اللهم اشف مرضى المسلمين. الحالة الثانية الذي عليه جمهور العلماء أن الذي يوجد في شرائط الحج كان بالغا غنيا ولكنه يعجز لمرض لا يرجى ولا يثبت على الراحلة إلا بمشقة لا تحتمل. ونظير ذلك أيضا الشيخ الفاني، هو الكبير في السن. قالوا مثل هذا متى وجد جاز أن ينيب غيره، بل وجب عليه الإنابة. قال مالك، يبقى إذن القول الأول إيه؟ الجمهور ماذا قالوا؟ أن الذي تجتمع فيه شرائط الحج من القدرة المالية، طيب وكان بالغا، ولكن إما يكون طعن في السن، أو عنده مرض مزمن، شاب مثلا ولكن عنده مرض مزمن يرجى زواله، وجب أن ينيب إيه؟ غيره. ده كلام مين؟ الجمهور. قال مالك لا حج عليه. إذا مالك خالف الجمهور، مالك خالف الجمهور فقال لا حج عليه لأنه غير مستطيع، ولا تقول لمن استطاع إليه سبيلا، قال أن هذا غير مستطيع واستدل بالآية. ثم قال ولأن الحج عبادة لا تدخلها النيابة، يعني لا يجوز أن ينيب غيره مع القدرة فلا تدخلها مع العجز. يعني مالك بيقول كما أنه لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد، إنسان مريض لا يمكنه الصيام لا يصوم عنه أحد، هذا محيم، إنسان عاجز عن الصلاة مثلا لا يصلي أحد عن أحد. فقال كذلك أيضا، قال مالك كذلك أيضا أن المرء وإن كان غنيا بالغا ويملك مال الدنيا ولكنه لا يستطيع أن يسافر لمرض مزمن أو لكبر سن، فهذا لا حج عليه ولا يجب عليه أن ينيب إيه؟ غيره. والراجح الله أعلى وأعلم الذي عليه الجمهور. فالحديث نص في المسألة. أي حديث؟ هذا حديث مشهور بكده، حديث المرأة الخثعمية. لما تسمع المرأة الخثعمية اللي هي التي استفتت النبي صلى الله عليه وسلم من خثعم، الخثعمية من خثعم. طيب نعم، وجه الوجوب أفأحج عنه؟ قالت، قال نعم. فهنا صدر في مقام الإيجاب، لأن من أصول الشرع، من الفوائد الأصولية أن الشارع إذا سئل فأجاب، ها صار في حكم الإيه؟ الوجوب. وكأنه قال حج عنه، فصار وكأنه إيه؟ أمرها. فالأمر قد يكون بالصريح وقد يكون جوابا على سؤال. وصلت؟ قد يقول، قد يأتي، لأن الشارع يأتي بأحكامه متنوعة، إما الأمر يأتي بالتصريح حج عن العاجز مثلا الذي ليس الذي معهما، أو قد يكون يأتي في صيغة جواب عن سؤال. أفحج عنه قالت، أفحج عنه قال نعم، فصار كلمة نعم تنزل مكان مقام حجي عنه فصار واجبا. أما كلام الإمام مالك رحمه الله عليه فقوله وقد استدل بالآية، أي آية؟ من استطاع عليه سبيل، فقال مالك ولا غير مستطيع، فيقال أن هذا مستطيع بماله. أما استدلاله بالقياس أنه قاس الحج على الصوم وعلى الصلاة، نقول هذا قياس في مقابلة نص، ولعل مالكا لم يبلغ الحديث والله أعلم. إذن حديث الباب اسمه إيه؟ مشهور بإيه؟ حديث المرأة الخثعمية، يدل على صحة قول مالك، قول مين؟ الجمهور، بجواز الإنابة في الحج لمن؟ للحي. أي حي؟ القادر ماليا، العاجز بدنيا. فالقادر على الحج بماله وعاجز ببدنه يجب عليه أن ينيب غيره، ولو مات دون أن ينيب غيره فقد مات مقصرا في فرض من فرائض الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر المرأة على قولها، قالت إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، فدل على أن الشيخ الكبير الطاعن في السن الذي لا يثبت على الراحلة لا يلزمه الحج، كمل لا يلزمه الحج، كمل بنفسه لا يلزمه الحج ايه؟ ولكن ينيب غيره. ويؤيد ذلك ايضا حديث ابي رزين انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابي شيخا كبيرا لا يستطيع الحج والعمره ولا الظعن، ما الظعن؟ السفر. قال فالحج عن ابيك واعتمر، حج عن ابيك واعتمر. هذا في السنن عند ابي داود والترمذي، المصنف ذكر في المتن حديث في الصحيحين. طيب هو حديث المرأة الخثعمية يؤيد حديث هذا الحديث حديث السنن الذي ذكرناه. ومثل هذا من كان كما ذكرنا مريض مرض لا يرجى برؤه، وعندنا حالتان. الحالة الأولى الرجل الطاعن في السن لا يثبت على الراحلة. الحالة الثانية رجل ولم يكن شيخا ولكن عنده مرض مزمن، ولو كان شابا لا يستطيع أن يسافر، والسفر فيه ما فيه من المشقة، السفر قطعة من العذاب، ولو كان في طائرة قطعة من العذاب. طيب لأن يعني المريض قد يصاب بإعياء، قد يحتاج إلى إسعاف سريع، والأصول العامة للشارع ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، سيما أن الحج نفسه جهاد. أن تتخيل إنسان مثلا، لا نتكلم عن راحلة كالرواحل قديما، وفي الحديث لا يثبت على الراحلة، حتى لو بيسافر في سفر عالي الراحل، الحج في ذاته جهاد مشقة على القادر بدنيا، فالعاجز من باب أولى. ها من ايه؟ ينيب غيره، ما الذي يمنعه؟ طيب لكن هذا يرجع على مسألة بقى الحج، هل على الوجوب أم التراخي؟ نعم سأتي حديث شبرمة من لم يجد مالا فلا حج عليه بغير خلاف. دي الحالة الثالثة. الحالة الأولى طيب، الحالة الأولى التي ثبتت بالإجماع أنها والله الحي القادر بالإجماع لا ينيب غيره. الحالة الثانية حي عاجز ينيب غيره. الحالة الثالثة وصل كده، الحالة الثالثة حي قادر لا مال له، ليس له مال، فهذا لا حج عليه بلا خلاف. لأنه إذا كان الإنسان الصحيح الذي لا يجد مالا فلا حج عليه. لذلك رأينا خاصة في العام الماضي، في الحج الماضي، كم من المآسي التي سمعنا عنها. حب الناس للحج وحرصهم على الحج مع عدم امتلاكهم للمال اللي هو الحج الرسمي، جعلهم مسألة الحج يذهبوا للحج غير رسمي، ووقع كم كبير جدا من يعني الصعوبات والمصاعب التي فيها مشقة ما أتى الشارع بمثلها. طيب ويعني طبعا بحسن النية ويجر إن شاء الله على ذلك، لكن كان أكيد كلنا سمعنا كم من الصعوبات والناس اللي كانوا محبوسين في بيوت لغاية يوم عرفة، ومنهم من أدرك عرفة صباح يوم النحر قبل الفجر بدقيقة. هو الحج عرفة، متى يقف الناس على عرفة؟ ها يوم 9 من الظهر لغاية الايه؟ ها طيب الى وينزل المغرب، الحج عرفه. طب ايه اخر وقت للوقوف بعرفه الذي اذا فات لا يجزي الحج؟ اخر وقت قبل خروج فجر يوم النحر اللي هو يوم 10 او الثاني، انت لو ركزت هتوصل. يوم عرفه، يوم ايه؟ 9. خلاص الدور بيطلع جبل عرفه. طيب ده بدايه الوقوف بعرفه. ايه اخر وقت الذي اخر وقت الاجزاء؟ ها دلوقتي يوم عرفه 9 اللي هو عرفه، وقف على ايه؟ على جبل عرفه. الظهر، العصر، المغرب، العشاء، كده دخلنا في ليله ايه؟ ليله 10 اللي هي هيصبح يوم الايه؟ النحر، يوم 10. طيب اخر وقت لادراك عرفه اللي هو ايه؟ قبل طلوع فجر يوم 10. اقول تاني، انا عندي يوم 8 سموم الترويه، 9 عرفه، 10 النحر، 11 12 13 ايام التشريق. ايه بدايه وقوف عرفه؟ يوم 9 الظهر يوم عرفه. ايه اخر وقت لادراك عرفه؟ قبل طلوع فجر يوم 10. في الاخر بيحكي لي ان هو ما كانش عارف يوصل لعرفه، وصل له قبل الفجر ليه؟ قبل الفجر يوم النحر، لو يوم العيد ليوم 10، قبلها بدقائق. يعني ادرك الحج بالايه؟ بالكاد. اين بقى الوقوف على عرفه والدعاء والتضرع؟ وان الحج عباده ليس فقط بدنيه، بل القلب ان يقف بعرفه ويدعو، انه ما ادركش مع الصعوبات والهروب في الجبال عشان يوصل. ها خلاص كده احنا فهمنا المساله. ايه بدايه الوقوف؟ 9 الظهر ده الطلوع للعرفه. اخر وقت فجر يوم، ادام طلع فجر يوم 10، لو بدايه بقى يوم النحر اللي هو 10 كده. اخر حاجه ادركه ايه؟ طبعا في ناس بقى ايه؟ ما وصلوش اصلا. في بعض اخواننا بيطلع في حج عماله واشتغل شيء في المطار، مشقه لا تحتمل من اجل ان يحج. فما جعل عليكم في الدين من حرج، من استطاع عليه سبيلا. طبعا القلوب معلقه، واجعل افئده من الناس. ده شيء فطري، بقلوب معلقه ها بهذه المناسك، ولكن الله المستعان. كما ان الحج الرسمي وصل لاسعار. فرعا على المساله، اي مساله؟ جواز استنابه المريض لغيره في الحج، فرعا على المساله. ومتى استناب غيره ليحج عنه لمرض ثم عوفي. بمعنى احفظ ديت، زيد وعمر، زيد شيخ طاعن في السن او عندهما، بلاش عم في السن، هذه مسألة تتصور فين؟ طبعا في السن مش هيصغر، تتصور في رجل مريض مرض لا يرجى برؤه، الله مش مرضى مسلم، فأناب غيره ثم شفاه الله وسعة ربي كل شيء قدرة وعلم. شفى الله من؟ المريض، نعم في المريض، شفى الله من؟ من أناب غيره. واحد مثلا شاب عنده مرض مزمن فأناب غيره لحج عنه ثم شفاه الله. طيب ماذا أفعل؟ هنا حالات مثل ما تصوره ولا عيدها. زيد وعمر، زيد ما زيد عنده قدرة مالية لكنه عنده مرض لا يرجى برؤه. طيب فزيد هذا المريض أناب عمرا، أعطاه مالا، قال حج عني ثم شفي هذا المريض. هناك حالات. الحالة الأولى، إن برئ المريض، لو عمر ولا زيد، اصحى يا ابني، زيد، إن برئ المريض قبل إحرام النائب لم يجزئه، لم يجزئه بحال، مش واضح صح؟ الإحرام. طيب يعني أنا زيد بنو زيد وعمر، زيد المريض الذي لا يرجى برؤه، أنا بعمر، فعمر في الطريق قبل أن يصل إلى الميقات ويحرم، ها جاله هاتف أن فلان شفاه الله، فهنا لا يجزئ حج هذا الذي ها خرج نيابة عن زيد. إيه الحالة الأولى؟ إيه الحالة الأولى؟ نعم، قبل إحرام المنيب اللي أنا أنبته ليحج عني، فالله شفى زيد قبل الإحرام، يعني قبل أن يحرم من الميقات، جاله هاتف فلان شفاه الله. قال العلماء لا يجزئ بالحال، سقطت الإيه؟ صحة الإنابة. الحالة الثانية، يحجز طائرة طيب ويذهب للحج. الحالة الثانية إن عوفي المريض قبل الفراغ، فراغ النائب من الحج، قولان. يبقى قبل يعني ايه؟ يعني خلاص هذا الشخص اللي انا انبته احرم ويؤدي المناسك، وقف بعرفه ثم مزدلفه ورمي الجمرات الى اخره. قالوا ان عفي قبل فراغ النائب من الحج فقولان. القول الاول قالوا لا يجزئه الحج لانه قدر على الاصل قبل تمام البدل فلزمه. قالوا إن شفي أو عوفي هذا المريض قبل فراغ النائب، من النائب اللي أنا أنبته ليحج عني، قبل فراغ النائب من أعمال الحج، قالوا لا يجزئه لأنه قدر على الأصل من الأصل اللي كان مريض قبل تمام البدل، من البدل النائب. قالوا مثال ذلك الصغيرة، ومن ارتفع حيضها إذا حاضت قبل إتمام العدة بالشهور، يعني امرأة في سن 50 انقطع حيضها، يعني بيسموها إيه؟ اليائس. طيب فطلقت بعد أن انتهى حيضها، يعني إيه؟ خلاص أصبحت امرأة لا تحيض. ما عدة وكيف تحسب عدة المطلقة التي لا تحيض؟ كيف تحسب عدة المرأة اليائس إذا طلقت؟ يعني يائسة خلاص يسموها سن اليأس، ها أنت يعني وصلت 50 سنة فإيه؟ انقطع حيضها. كيف تحسب عدتها التي لو قلنا 3 حيضات وهي لا تحيض؟ كيف تحسب؟ اقرأ الآية كده، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم واللائي لم يحضن، يعني اللائي لم يحضن فتاة صغيرة لم تصل سن الحيض وزوجها أهلها. والآية دي فيها دليل على جواز أن تتزوج الفتاة قبل سن الحيض، قبل البلوغ. طيب كيف ذلك؟ طبعا ده إيه؟ برضه بيختلف باختلاف الفئات. قد تكون بنت في سن التاسعة في مكان غير في سن التاسعة في بلد أخرى. المهم يعني كيف تحسب عدة المرأة اليائسة؟ 3 شهور. طيب قالوا وهي اثناء العده رجع الي الحيض مره اخرى لظروف ما. قالوا تترك التقييد ب3 اشهر وايه؟ وتعتد بالايه؟ بالحيض. ما وصلش معنا صح. امراه وصلت سن الياس لا تحيض اصلا. بعد ذلك طلقها زوجها. ما عدته هذه؟ كيف؟ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم واللائي لم يحضن فان فعدتهن 3 اشهر. في هذه في اثناء الشهر الاول بتقضي الحيض، تقضي العده، رجع اليها الايه؟ الحيض. تترك التقييد بالزمان وتعتد بالحيض. ها هنا بينظر بقى ايه؟ اي اقرب الاجلين. اقرب الايه؟ اجلين. قالوا وكذلك هذا الرجل الذي أناب غيره للحج فشفي قبل تمام فراغ النائب. قالوا قولان، القول الأول أنه لا يجزئه، والثاني قول الثاني أنه يجزئه، والمسألة فيها خلاف. الحالة الثالثة إن شفي المريض بعد تمام النائب لأعمال الحج، قولان. قال أحمد وإسحاق لا يجب عليه حج آخر، يعني بعد أن عاد النائب من الحج شفى الله المريض، فهل هذا المريض عليه حج آخر؟ الراجح أنه لا حج عليه، خلاص هذا إيه؟ سقط من عليه حجة الإسلام فلا يلزمه، والله اعلى واعلم، لانه اتى بما عليه. كما ان هو ايه؟ كما ان هو ايه؟ كما انه ايه؟ بذل المال، مش الحج عباده بدنيه وماليه، هو بذل المال ودفع. ها حج عباده ايه؟ ماليه وبدنيه، سواء اختها كان عاجزا. فاتقوا الله ما استطعت، وهذا ادى ما عليه. والراجح انه امر هذا قول احمد واسحاق خلافا للشافعي والحنفيه، هذا هو الراجح والله اعلم. لاننا لو قلنا بالقول الثاني للزم من ذلك اننا نوجب عليه ايه؟ الحج مرتين، مره التي اداها النائب ومره عن الشخص، فكده يتكلف الحج ايه؟ تكاليف مضاعفه. قال المصنف وعن ابن عباس، معظم حديث الحج عن ابن عباس، ان امراه من جهينه جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي نذرت ان تحج، فلم تحج حتى ماتت، افاحج عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم حجي عنها. ثم قال ارايت لو كان على امك دين اكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله احق بالوفاء. قال رواه البخاري. هذا الحديث فيه مساله، وهي ان المرء قد يلزم باصل الشرع وقد يلزم باصل الوصف. الالزام نوعان، الزام باصل، الزام باصل الشرع. يعني الزام باصل الشرع، الشرع يقول حجه، لا تقصد شرع ده فرض ربنا، ها واجب عليه. وقد يلزم باصل الايه؟ الشخص. يعني ايه ضمان الشخص؟ انسان ينظر على نفسه ان يصوم شهرا، الشرع ما كلفك بهذا، ما كلفك الا رمضان، فاذا تكلمت بلسانك وجب عليك ربنا. طيب، فالحديث يدل على ان من نذر ان يحج ثم مات قبل ان يفي بنذره فإنه يشرع لوليه، ليه قلت يشرع؟ ولا نقول يجب على، يعني يجب على وليه؟ يشرع يعني يجوز، في فرق بين كلمة يشرع ويجب. لو قلنا يجب يبقى كده إيه؟ الولي لو ما فعلش يأثم، وهذا يخالف أصول الشرع. ما ينفعش فلان يقعد ينذر وأبنائه يأثموا بعد ذلك لأنه لم يفي. أقول تاني، شخص نذر أن يحج أو أن يصوم شهر وقصر في الوفاء بالنذر ومات، لو قلنا يجب على الاولياء ان يصوموا عن ابيهم او يحجوا، يلزم من ذلك انهم ايه؟ ياثموا ان لم يفعلوا، وهذا يخالف اصول الشرع، ولا تزر وازره وزر ايه؟ اخرى. لذلك قلنا هنا ايه؟ يشرع اي يجوز، بخلاف ان نقول يجب، وهم اللي يجب عليه. ها؟ في كل شيء، ولا تزر وازره وزر اخرى. إنسان نذر أن يتصدق، نذر أن يصوم، هو الذي نذر، فإن قصر فمن البر بأبيك أو بأمك أن تفي عنه، لكن هل يجب عليك؟ معنى أنك تأثم له. والديون كل في كل شيء. من البر أن تقضي دينه أن وأن وأن. طيب، لكن لو قلنا بالوجوب يلزم من ذلك أن إيه؟ أن الأب ينذر والأولاد يتحملوا اسم هذا الأب. أنه لم يحج والأولاد، فإنه يشرع لوليه، كلام في تطبيق عشان إيه؟ يبقى يشرع للأبناء أن يصوموا عنه إذا نذر، أن يحجوا عنه إذا نذر، إذا كان قد ترك مالا فوصى أم لا؟ يعني لا يشترط أن يقال أوصيكم أن تحجوا عني هذا النذر، سواء أوصى أو لا. كما ذكرنا انه ليس واجبا على الابناء، بل هذا من البر بابيهم وبابائهم وامهاتهم. ولو قيل، ركز، ولو قيل انه يجب على الابن او الولد، كلمه الولد اعم من الايه؟ من الذكر. يجب، ولو قيل يجب، لو قيل يجب على الابناء من باب البر الواجب أن يفوا بما نذره الآباء والأمهات لكان له وجهة، لأن البر واجب حال الحياة وحال الإيه؟ الموت. أنت مأمور أن تبر، تبر أباك أمك وتخشى عليهم أن يعذبوا، هذا من البر الإيه؟ الواجب. فإن علمت أن أباك قد نذر أن يصوم أو يحج قد يقال، أقول قد يقال يعني نقولها يعني تفقها، قد يقال بأنه يجب على الأبناء إذا علموا أن أباهم أو أمهم نذرت شيئا أن يقضوا عنهم صوما حجا صدقة. من فقه الباب الحديث يدل على انعقاد النذر في العبادات حين يلزم المكلف نفسه شيئا غير واجب بأصل الشرع، فالنذر الوفاء به واجب. لذلك الأصل أن النذر مكروه. لما النذر مكروه؟ رغم أنه عبادة يعني يؤدي إلى عبادة، ولكن لأن كثير من الناس قد ينذر ولا يفي. الأصل فيه الكراهة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيع، هذا أمر وجوب. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة لما استفتته في نذر أمها، فأمرها بذلك. من فقه الباب الحديث يدل على جواز القياس في العبادات. ما وجه الدلالة؟ قالت: أفحج عنها أن أمي نذرة؟ قال: أفرأيت إن كان على أمك دين فكنت قاضيته؟ وقالت إيه؟ نعم، ده اسمه قيس دوت، قيس الأولى ولا قيس الشبه؟ ماتت أمي وعليها نذر في الحج، أحج عنها؟ قال: نعم. أرأيت لو كان على أمك دين؟ ده اسمه قيس الإيه؟ الشبه. فكما أن دين الله كزكاة، طيب ككفارة مالية تقضى، فكذلك دينه في العبادات البدنية. فكما ده اسمه قياس الشبه. فكما أن دين الله يقضى في العبادات المالية، إنسان مات عليه نذر مالي أو كفارة، فكذلك يقضى في العبادات البدنية. قول نعم يا خالد، اتفضل. قدر ايه؟ قدر ايه؟ قدر بدنيا ولا مال له. طيب ايه السؤال بقى؟ انت بتشرح، انت بتعد عليا الحالات يعني؟ حاضر، بعد الدرس. حاضر. الحالة الثالثة مين؟ فكرني بيها الحالة الثالثة. طيب ايه الحالة الثالثة؟ طب بعد الدرس فين؟ اي حديث؟ سؤال مهم جدا. اصحى يا نايم. سؤال مهم جدا. تسأل: أمي ماتت وعليها نذر حج، أفحج عنها؟ قال: نعم حج عنها. سؤال مهم: لما لم نقل بالوجوب أنه يجب على هذه المرأة وعلى ابن كل إنسان مات أبوه ونذر نذرا، لما لم نقل بالوجوب والحديث يقول حج عنه؟ نقول: الأدلة العامة للشارع تقول ألا تزر وازرة وزر أخرى. الأدلة العامة للشارع أن الإنسان، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، ففلان ينذر ثم يعذب أولياءه على تقصيره هو. لكن أقول تفقها يعني، لو قيل أن الابن خاصة دون أقارب الميت، أو الابن يجب عليه أن يفي بنذر أبيه من باب البر الواجب، لكن له وجه. طيب والله اعلى واعلم. لو قيل انه بالوجوب على الابناء خاصه دون سائر الاولياء، علمت ان اباك نذر نذرا او عليه دين، لو قلنا بوجوب ان تحج عنه هذا الحج النذر المنذور او الصوم المنذور، لكن له وجهه من باب الايه؟ البر الواجب، فانت مامور ان تبر اباك وامك حال الحياه حال الموت. اللهم ارحم ابائنا ابائنا امهاتنا رب العالمين. قال المصنف عن ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة مع ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. طبعا هذا خبر يراد به الإنشاء، لا يخلون، هذا خبر يراد به الإنشاء أي النهي. ونظير ذلك قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي على كل امرأة مطلقة أن تتربص. طيب، لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعه ذو محرم. إيه الفرق بين الخلوة والاختلاط يا جماعة؟ فإذا ما الفرق بين الخلوة والاختلاط؟ لا يخلون، أقول يا، أقول يا ابني غير الخلوة. ممتاز، أحسنت، كلام ممتاز جدا. خلوة غير الاختلاط، إيه بقى غير الجواب بقى؟ الخلوة أدعى للفساد، والاختلاط أدعى للشهوة. ممتاز، اختلاط لا، ها العدد يعني من خمسة أكتر يبقى حرام، أربعة ونص ها ويا خالد الخلوة محرمة، سمعتها قبل كده صح؟ سمعتها قبل كده صح؟ هو ده في فرق، الخلوة محرمة بكل وجه لأنها سلسوم الشيطان. ما يئس الشيطان من رجل إلا أتاه من ناحية النساء. اللهم اعصمنا من الفتن يا رب العالمين. الخلوة كلها محرمة، سبيلها كان سلسوم الشيطان. شفت انت كده في الحديث: ما قال يا رجل، ما قال مسلم، ما قال يهودي بمسلم الا حدثته نفسه بقتله. حديث عجيب والله، ما قال يهودي بمسلم الا حدثته نفسه بقتله. من هذا ايضا: ما قال رجل امراه الا كان سلسوم الشيطان. ما قال يهودي بمسلم الا حدثته نفسه بقتله. فالخلوه كله محرمه من كل وجه، اما الاختلاط فعلى تفصيل. الاختلاط انما يكون جائزا بضوابط، بمعنى قد تجتمع العائله رجال اخوه بنسائهم يجتمعون في العيد مثلا، هذا امر مما عم به البلوى في بيوت العائله مثلا في الارياف او حتى في الحضر وفي المناسبات يجتمع الجميع. ده اسمه ايه؟ اسمها خلوه، اسمها ايه؟ اختلاط بضوابط. فهذا لا حرج فيه إن كان بالضوابط الشرعية من الحجاب وما شابه ذلك. ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في من الاكتتاب في غزوة كذا وكذا. يعني الرجل هذا جاء اسمه وخرج أنه عليه أن يخرج في غزوة كذا وكذا، كتب في ذلك. وامرأته خرجت في الحج، فقال سلم: انطلق فحج مع امرأتك. ده بيسموه إيه بقى دوت؟ ارتكاب، بيسموه إيه؟ تعارض المصالح. فتقديم تقدم الإيه؟ إذا تعرضت المصالح تقدم العظمى على الصغرى. أن يحج، أن يخرج للجهاد، طيب هذه مصلحة عظمى وكبيرة، لكن الأعظم من ذلك أو لا لا لا لا، إذا تعارضت مفسدة مع مصلحة، هو كده تعارضت مفسدة مع مصلحة، وين المصلحة؟ الجهاد. وين المفسدة؟ أن تخرج المرأة بلا محرم، فتدرأ المفسدة هذه ها طريق بإيه؟ فتفعل، فتدرى هذه المفسده بان يخرج مع زوجته ويترك الجهاد. فدرء المفاسد مقدم على جلب المنافع. درء المفاسد اذا تعارضت مصلحه مع مفسده تدرى الايه؟ المفاسد. طيب، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فقال: انطلق فحج مع امراتك. قال المصنف: متفق عليه. واللفظ لمسلم. ها هنا فائدة تتعلق بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. من المحرم؟ وما ضوابط المحرم؟ طيب نبدأ في الحديث ولا نرجعه؟ أنا متردد. قول يا خالد، من المحرم وما ضابط المحرم؟ خلاص نجعل هذا إن شاء الله في الله. غدا إن شاء الله، غدا أيضا بعد الفجر تفسير ونكمل حديث الباب. تفضل. امبارح حاضر حاضر والله حاضر حاضر. قرآن الإشارة خير. هذا والله أعلى وأعلم، ورب العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمناه فما تعلمنا حجة لنا علينا. اهدنا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخير إلا أنت، واصرف عنا السيئة، لا اصرف عنا السيئة إلا. صلى الله على النبي وعلى آله وسلم. جزاكم الله خير.